نعم ملائكته. الدليل كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أوجب هذه أوجب مثل كتب عليكم الصيام يعني أوجب عليكم. الضابط ما الضابط كن عالما علشان تعرف الضابط. إذا علمنا أن الله وكل من يكتب بأمره فهو الكاتب. كما لو قال السيد لعبده اكتب على فلان وفلان فهو كاتب الواقع. الواقع أن الأصل هو السيد.